باب صلاة أهل الأعذار، وبدأ بالمريض. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. أجمع العلماء على أن المريض إذا كان لا يطيق القيام صلى جالسا، أما إذا كان يطيق القيام فيلزمه أن يصلي قائما كما قال المؤلف. وقال: ولو مستندا، يعني إذا كان يستطيع أن يقوم مستندا على حائط مثلا أو متكئا على عصا فيلزمه أن يصلي قائما ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة. فإن لم يستطع أو شق ذلك عليه مشقة شديدة فإنه يصلي قاعدا. وقد أجمع العلماء على أن المريض إذا كان لا يطيق القيام صلى قاعدا. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والبواسير جمع باسور، ويقال ناسور، وهو مرض يحدث فيه تمدد وريدي في الشرج. استشكل هذا بأن البواسير لا تمنع من القيام بالصلاة. كيف يعني نجيب عن هذا الإشكال؟ يعني الآن معروف أن من به بواسير ما يمنع هذا من أن يصلي قائما. هنا في رواية البخاري عمران قال: كانت ببواسير. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم. لكن هذه الفتوى هي يعني لعمران وللأمة، فكيف يفتيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي يعني جالسا؟ هو قال إن عنده مرض آخر غير البواسير، لكن هنا يعني في الرواية فقط ذكر البواسير، وإلا عنده مرض آخر فقيل أن معه الاستسقاء في بطنه، ما يسمى بالاستسقاء. ولهذا قال ابن سيرين: سقى بطن عمران 30 سنة، يعني ما نوع من الإسهال ونحوه، سقى بطنه نحو 30 سنة، وكل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى، حتى كان قبل موته بسنتين اكتوى. وكان رضي الله عنه قد صبر على المرض 30 سنة ولم يشأ أن يتداوى أو يكتوي، فكانت الملائكة تسلم عليه عند السحر، وهذا في الصحيح مسلم. صحيح مسلم عن عمران قال: كان يسلم علي، يعني عند الملائكة عند السحر. كيف تسلم عليه؟ يعني لم يذكر هذا، لكن قال الملائكة كانت تسلم عليه. قال: فلما اكتويت أمسك ذلك، يعني لما اكتوى أصبحت الملائكة لا تسلم عليه. قال: فلما تركته عاد إلي، يعني تسليم الملائكة. وفي رواية أخرى أنه لما حدثت بهذا لم تسلم الملائكة، لكن رواية مسلم لما اكتويت. فهذا يدل على صبره رضي الله عنه على يعني هذا المرض طيلة هذه المدة. الذي همنا هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو أصل، هذا الحديث أصل في صلاة المريض. طيب، نحن قلنا إذا كان المريض يستطيع الصلاة قائما وجب عليه ذلك، إذا كان لا يستطيع فإنه يصلي قاعدا، لكن إذا كان يستطيع ويخشى أن يلحقه ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء فله أن يصلي قاعدا. وهكذا أيضا إذا كان يستطيع لكن يلحقه مشقة شديدة فلو أن نصلي قاعدة. طيب، نريد الآن أن نضبط هذه المسائل. لأن بعض العامة يفتون أنفسهم بأنهم يصلون قاعدين وهم قادرون على الصلاة قياما، تجد أحدهم في أمور الدنيا ما لا أحد أنشط منه، يمارس أمور الدنيا بنشاط وبقوة، فإذا أتت الصلاة صلى قاعدا واعتذر بأنه مريض، فلا بد إذا من ضابط. أما إذا كان لا يستطيع فهذا ظاهر، هذا عند جميع العلماء، لكن إذا كان يستطيع القيام ويخشى أن يلحقه ضرر أو زيادة مرض أو تأخر بر، ما الضابط في هذا؟ هل الإنسان يعني يفتي نفسه بنفسه في هذا؟ نقول الضابط في هذا أو المرجع في هذا للأطباء، طبيب الثقة، إذا قال له إذا صليت قائما زاد مرضك أو تأخر البر أو حصل لك ضرر، فهنا يصلي قاعدا، فلا يفتي نفسه بنفسه، وإنما يسأل الطبيب، يسأل الطبيب في هذا. طيب، قلنا أيضا إذا كان هناك مشقة شديدة، مشقة شديدة، ما ضابط المشقة الشديدة؟ قال كثير من أهل العلم إن الضابط للمشقة الشديدة هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها، هي التي يفوت الخشوع في الصلاة بسببها. فإذا كان إذا صلى قائما لم يطمئن في صلاته وقلق ويتشوف للفراغ من القراءة والركوع، فهذا يجوز له أن يصلي قاعدا. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، يعني سقط، فجحش شقه الأيمن فصلى قاعدا. وقول جحش، الجحش هو الخدش وقشر الجلد. قال الموفق: والظاهر أن من جحش شقه لا يعجز عن القيام بالكلية، وهذا يدل على أنه لا يلزم المريض أن يصلي قاعدا، لا يلزم، وهذا يدل على أنه لا يلزم لصلاة المريض قاعدا كونه لا يستطيع القيام، بل حتى إذا كان يستطيع القيام مع المشقة الشديدة جاز له أن يصلي قاعدا، جاز له أن يصلي قاعدا. إذن نضبط المسألة، نقول يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان لا يستطيع القيام، هذا ظاهر، إذا كان يستطيع لكن يلحقه ضرر أو زيادة مرض أو تأخر بر أو مشقة شديدة يفوت الخشوع بسببها. أما إذا لم يوجد واحد من هذه الأمور فليس له أن يصلي قاعدا. ولهذا كما ذكرت نجد أن بعض الناس يتساهل في هذا، والقيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة. والتساهل هذا يعني ذكر الشافعي أن رجلا في زمانه كان قد جاوز 90 من عمره وكان يعلم الجواد الغناء قائما، فإذا أتى إلى الصلاة صلى جالسا. فهذا نظير ما هو موجود عند بعض العامة في أمور دنياه، يقوم ويذهب ويمشي، وإذا أتت الصلاة صلى جالسا واعتذر بأنه لا يستطيع أو أن ذلك يشق عليها ونحو ذلك، وهو عند التحقيق قادر على الصلاة قائما. إذا صلى المريض قاعدا لأي سبب من الأسباب السابقة، أما لعدم قدرته أو لكون القيام شق عليه أو يلحقه الضرر، فإن أجره يكون كأجر القائم، يكون أجره تاما. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، قال: فإن لم يستطع فعلى جنبه. قبل هذا نشير إلى أنه إذا صلى قاعدا فالسنة أن يكون متربعا، وذلك بأن يجعل اليتيه، وذلك بأن يجلس على اليتيه ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن قدمه اليسرى تحت الفخذ اليمنى، يعني التربع على الصفة المشهورة للتربع. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني إذا صلى جالسا، خرجه النسائي وغيره. هذه السنة، ولأن التربع أرفق بالإنسان في الغالب، أكثر طمأنينة وارتياحا. إذا ركع هل يبقى متربعا أو يثني رجليه؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فقال بعضهم إنه إذا ركع ثنى رجليه، يعني يصلي مفترشا، وروي ذلك عن أنس، وحكاه ابن منذر عن أحمد وإسحاق، وحكى ابن منذر عن أحمد وإسحاق أنه يبقى متربعا ولا يثني رجليه. إذن قولان العلماء، القول الأول أنه إذا ركع ثنى رجليه لأنه يصلي مفترشا، وقلنا روي هذا عن أنس. والقول الثاني أنه يبقى متربعا ولا يثني رجليه في الركوع، وإنما يثني رجليه في السجود خاصة، فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام. وهذا القول الثاني هو الراجح والله أعلم، وقد اختاره الموفق بن قدامة. قال الموفق في المغني: وهذا القول أقيس، لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم، فينبغي أن يكون على هيئته، وهذا أصح في النظر. فإذا المريض إذا صلى قاعدا فالسنة أن يكون متربعا، إذا ركع فيبقى متربعا على القول الراجح، يبقى متربعا على القول الراجح. إذا سجد هنا ثنى رجليه، إذا سجد ثنى رجليه. طيب، قال: فإن لم يستطع فعلى جنبه. فإن لم يستطع فعلى جنبه، يعني إذا لم يستطع المريض أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنبه، لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. قال: والأيمن أفضل، يعني السنة أن يكون ذلك على الجنب الأيمن، وذلك لحديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المريض: فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. وهذا الحديث خرجه الدارقطني لكنه ضعيف، بل قال الذهبي منكر، لكن يمكن أن يستدل هذا بما جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ثم قال البخاري: قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا، يعني معنى نائما مضطجعا، وسماه نائما لأنه في هيئة النائم، لأنه مضطجع في هيئة النائم. ومعلوم أن النائم يستحب له أن ينام على شقه الأيمن، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن الحديث. فهذا يمكن أن يستدل به على أنه إذا صلى على جنبه فالأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. فإن عجز عن أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا، صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لكن هل له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه؟ إنسان يستطيع أن يصلي على جنبه لكن صلى مستلقيا، هل هذا يعني يصح أم لا؟ هذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى صحة صلاته لأنه نوع استقبال، وهذه الصفة أقرب ما تكون لصفة القائم، إن هذا الرجل لو قام فإن القبلة تكون أمامه. وقال آخرون إن الصلاة لا تصح في هذه الحال، ليس له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، أن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران: فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذه هيئة منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، وتمتاز هذه الهيئة عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، بينما في الاستلقاء وجه المريض إلى أين؟ إلى السماء، فهو على الجنب إذن أقرب إلى الاستقبال. وقد ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني الخلاف في هذه المسألة، واختار القول بعدم الصحة، واختار القول بعدم الصحة، قال: والدليل يقتضي أن لا يصح، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعلى جنب، ولأن نقله إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على جنبه يدل على أنه لا يجوز ذلك مع إمكان الصلاة على جنبه، ولأنه ترك الاستقبال مع إمكانه. طيب، قال ويومئ بالركوع والسجود، ويومئ بالركوع والسجود، يعني إذا صلى، إذا صلى قاعدا أو على جنبه فإنه يومئ بالركوع والسجود. إذا عجز المريض عن الركوع والسجود أومأ بهما، ولكن لو كان يقدر على الركوع والسجود لزمه الاتيان بهما، ولو كان لا يستطيع القيام فقط وصلى قاعدا ويستطيع أن يأتي بالركوع والسجود يجب عليه أن يأتي بهما. لكن إذا عجز، إذا عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع. لكن إذا كان يصلي مضطجعا كيف يكون إيماؤه بالركوع والسجود؟ يومئ إلى صدره، يومئ بالرأس إلى صدره، لأنه لو أومأ إلى الأرض لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة، خلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة. يعني إذا كان مضطجعا أنه يومئ إلى الصدر هكذا، لكن لو أومأ إلى الأرض وهو مضطجع فيكون في ذلك نوع التفات عن القبلة. طيب، قال ويجعله أخفض عن السجود، فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. إذا عجز المريض عن أن يومئ برأسه، يقول المؤلف يومئ بطرفه يعني بعينيه، ولما روى الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أومأ بطرفه. وهذا الحديث لو صح لكان حجة في هذه المسألة، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال في الصلاة دون الأقوال، فينوي أفعال الصلاة بقلبه، وذلك لأن أفعال الصلاة قد عجز عنها بينما أقوال الصلاة قادر عليها، قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحينئذ نقول لمن هذه حاله كبر وقرأ الفاتحة ثم ما تيسر معك من القرآن ثم انوي الركوع وسبح، وكبر وسبح تسبيح الركوع ثم انوي الرفع منه وهكذا. أما ما هو شائع عند بعض العامة من أنه يومئ بالأصابع، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. الإيماء بالطرف له أصل عند الفقهاء، وقلنا الحديث مروي في ذلك ضعيف، لكن أنه يومئ بالأصابع إذا ركع يعني مال بالأصابع قليلا حنى أصابعه ثم يسجد حنى أكثر، هذا لا أصل له، وهذا أشبه بالعبث. كيف تكون الصلاة هكذا؟ هذا عبث، ولا تكون الصلاة بهذه الطريقة. لكن هذا موجود ترى عند بعض العامة، يعني إذا عجز يجعل الأصابع هكذا وقرأ الفاتحة، إذا ركع حنها قليل، إذا سجد حنها أكثر، هذا في الحقيقة نوع من العبث، وهذا لا أصل له. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة لأنها موجودة عند بعض العامة. ولهذا نقول إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال، و يأتي بالأقوال وينوي الأفعال بقلبه. أما إذا عجز عن الأقوال والأفعال لكن عقله معه، كما يوجد عند بعض الناس، بعض الناس يصاب مثلا في حادث سيارة أو نحوه لا يستطيع أن يتكلم وعاجز عن حركة، عجز عن الأقوال والأفعال ولكن عقله معه، فما الحكم في هذه المسألة؟ نعم نعم نعم، يعني ينوي الصلاة بقلبه، هذا قول بعض أهل العلم. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إن الصلاة تسقط عنه، تسقط عنه الصلاة في هذه الحال. هذه رواية على الإمام أحمد، اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني وهو قول الأكثر أو قول الجمهور إنه إذا عجز عن الأقوال والأفعال فإنه يصلي بالنية، يصلي بالنية، يعني ينوي قراءة الفاتحة ثم ينوي قراءة ما تيسر ثم ينوي الركوع ثم الرفع منه وهكذا. وذلك لأن القول بسقوط الصلاة عنه في هذه الحال يترتب عليه انقطاع الإنسان عن ذكر ربه عز وجل وقطع الصلة بالله سبحانه في مدة ربما تطول. والقول بإجابة الصلاة عليه بالنية يجعل هذا الإنسان متصلا بربه 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هذا هو، ولأن هذا هو الأبرأ للذمة، ولأنه لا دليل يدل على أن الصلاة تسقط في هذه الحال، ولو كانت يعني الصلاة تسقط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف بعد هذا: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني ما دام عقله معه، لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة. من يذكر لنا هذه الحالة تسقط الصلاة فيها عن المكلف وعقله معه؟ نعم، المرأة حال الحيض والنفاس. حسنت، المرأة حال الحيض والنفاس، ولهذا نستطيع أن نضع يعني هذا ضابطا أو قاعدة، أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. وما عدا ذلك نقول يجب عليك أن تصلي على حسب حالك، ما دام عقلك معك تصلي على حسب حالك، على ما يعني ذكر، قائما إن عجزت قاعدا، إن عجزت على جنب، إن عجزت مستلقيا، إن عجزت تؤمن بالركوع والسجود، إن عجزت بالأقوال دون الأفعال، إن عجزت بالنية، لكن الصلاة لا تسقط، لا تسقط. وذلك لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله عز وجل. العبد لا يقطع صلته بربه سبحانه، ما دام عقله معه فإنه لا بد أن يكون على صلة بالله عز وجل. ولذلك ينبغي تنبيه يعني المرضى، بعض المرضى إذا كان في المستشفى ما يصلي، يقول إذا خرجت المستشفى أقضي الصلوات، هذا فهم غير صحيح. بعض العام يقول كيف أصلي وعلى نجاسة، كيف أصلي وأنا مثلا عاجز عن الطهارة، عاجز عن استقبال القبلة؟ نقول صلي على حسب حالك، صلي على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا تترك الصلاة ما دام عقلك معك فأنت غير معذور. والمريض يجوز له أن يجمع إذا لحقه الحرج بترك الجمع، لكن يصلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة يعني ينبغي تنبيه العام عليه، خاصة يعني من يزور مريضه في المستشفى ينبهه على هذا. ينبغي أن يكون الإنسان في زيارته للمستشفى يكون لهذه الزيارة أثر وثمرة، يذكر بالله عز وجل، يذكر له مثل هذه المسائل والأحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي غلام يهودي عرض عليه الإسلام فأسلم، كان عليه الصلاة والسلام يغتنم كل فرصة تسنح له للدعوة ولتعليم الناس. قال: ومن قدر على القيام يلزمه أن يقوم، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. وإذا صلى على جنب فقدر على القعود لزمه القعود، هذا مراد المؤلف بهذه العبارة. قال: ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، في نسخة أخرى أو يجلس في جماعة خير، يعني هذا رجل يقول إذا صليت في البيت أستطيع أن أصلي قائما، لكن إذا ذهبت للمسجد ربما أن الإمام يطيل فلا أستطيع أن أصلي قائما وإنما أصلي قاعدا، فهل نقول له صلي في البيت قائما أو نقول له صلي مع الجماعة قاعدا؟ يقول المؤلف إنه يخير، يخير بينهما، لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. فإذا صلى في البيت يترك واجبا وهو ماذا؟ الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة يترك واجبا وهو القيام. القول الثالث المسألة أنه تلزمه الصلاة قائما منفردا، تلزمه الصلاة قائما منفردا ولو في بيته، وذلك لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر عليه، بينما الجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها. وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، وقد صوبه المرداوي في الإنصاف، قال هذا القول هو الصواب، إذ أنه وإن كان قد ترك يعني يفعل في كل منها واجب وترك واجبا، إلا أن أحدهما أكد من الآخر، فالقيام مع القدرة ركن، بينما الجماعة واجب. القيام مع القدرة لو أخل به وهو قادر عليه ما صحت صلاته، بينما لو ترك الجماعة من غير عذر صلاته صحيحة مع الإثم. فإذا نقول إذا عجز، إذا كان يقول إذا صليت في بيتي صليت قائما، إذا كنت في المسجد وصلي قاعدا نقول صلي في بيتك، بناء على القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. هذا محتمل، لكن إذا نظرنا إلى أن هذا ركن وهذا واجب، فكيف يعني ما الذي يعذره بترك هذا الركن مع قدرته عليه؟ عندما قادر عليه فيأتي به. وأما صلاة الخوف فهذه حالة خاصة، حالة خاصة شرعت فيها الجماعة بهذه الطريقة، أصل عبادات التوقيف، لكن هنا الآن تعارض عندنا واجبان، أيهما آكد؟ لا شك عند جميع العلماء أن القيام آكد، جماعة مختلف فيها، بينما القيام ركن من أركان الصلاة فهو آكد من الجماعة، ولهذا فالأقرب والله أعلم والأبرى للذمة هو أنه يصلي قائما. نعم. إذا كان تارة يقوم إذا يذهب للمسجد ويصلي، ما دام أنه يستطيع أحيانا أن يصلي قائما فلا بأس. نعم. قلنا عنده علة أخرى، عنده استسقاء في البطن. نعم، ورد هذا، لك ورد في رواية أخرى أن عنده استسقاء في البطن. طيب، ثم قال رحمه الله: وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه. يعني تصح صلاة الفريضة على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل، وقال أو يخاف على نفسه من نزوله، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويومئ من بالماء والطين. متى تضرر الإنسان بالسجود على الأرض لأجل الوحل وخاف من تلويث بدنه وثيابه بالطين والبلل؟ فيجوز له أن يصلي على الراحلة، ويجوز له أن يومئ بالركوع والسجود. فإن كان راجلا جاز له الإيماء بالركوع والسجود، وإن كان على راحلته صلى على دابته، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على دابته في ماء وطين. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم، وحينئذ يومئ بالركوع والسجود. ولا نقول له انزل وصلي ولو في الماء والطين ولو اتسخ ثيابك وملابسك وبدنه، لأن هذه حالة يلحق الإنسان معها حرج كبير، ولذلك له أن يصلي على راحلته ولو أن يومئ بالركوع والسجود. قاعدة في هذا: اتقوا الله مثنى مثنى، لكن يلاحظ يعني أن لا يصلي في أوقات النهي، فيصلي مثنى مثنى إلى يعني يغتنم هذا الوقت في الصلاة. أما صلاة النافلة في الحضر فلم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات التوقيف، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الأظهر أنها لا تشرع في حال الحضر، وإنما تشرع في حال السفر خاصة.